أيضا للمرأة بعد الزواج يمنع من الاستمتاع بها، هل له أخذ ما أعطاها من الصداق؟ من الصداق الصداق الجماعة يحق له رأيا أن يردها و... هكذا الظاهر والله أحمد. ثم ما عندكم ترجيح شيء؟